زيتا زيتا زيتا وزمبليتا تقابل مين دي ناس قويتا على الزيتا والزمبليتا هات الوان واكتب على الحيطة محترفين على منحرفين ما بناكلش من التكريتا ركز وقطع عديتا هاتلك بوصلة وخريطة نحنا بنزع باسم العصافرة التائبين وارض التوتة التوتة والتائبين ونقص فرح يا الجامدين كله يوزع لما نبدع ده احنا فريق المحترفين حبوا التركي وبدو مزيكا وحملوا لنا انتيكا لعبة محترفين في الملعب ملش في الدك دوغلاريكا هاتسي عالي بتحلك مابي قلت زيت وتعمل مؤامر قلنا العصافرة راجل تموت لو قدامهم تعافر يلا يا عم افتح سكة نوصل قبلك تركن دكة محمد جابر واحمد جابر منحرفين وتموت في العركة يلا تفكر تعمل سامر طلقة تريحك عن الشكة كل زي بقرك وتحارب على كل حاجة تبقى عايزها عجبك ولو ما كانش عاجب ده الفارس اللي هيبارزها لو عاوز تتجوز عاوز حاجات كتير كده صاحب تجيبها هتخرب هتجيبها وعاوز واحدة تكون بس انت حبيبها هتخرب تلاقيها وجايز تبقى نصيبك وانت نصيبها اغنينا من الحلال وابعد يا رب الشمال دي الشمال عمرها ما تنفع انها تكون ام العيال وابعد السكة البطالة اللي دايما تيجي بخسارة تخسر صحتك قبل مالك وبعدين تندم على اللي جرى طب يلا هنحكي على الزيطة عالجنس الناعم نتكلم اللي بستية عالموضة محزق ومخطط ومقلم شفت انا بدي بتلبس ضيق ومجننة بشباب الحتة مش واحدة بس ده انا بتريق دول اكتر من خمسة ستة لا كل ياما يا عم اتكلم ما يزيطة والكل مدلم لما يشوفوا المزة الجامدة ماشية تتدلع يا معلم هي بتلبس علشان تبقى مزة في عين الله يخطبها بعد الخطوبة يمشي معاها يشوف نظرات الناس يحاسبها زيطة وصوت عالي وخناقات واللبس سبب المشكلات يا يكمل ويقول بقى دي يا للرجولة يبان كرامات والزمبليطة من الرجالة بالحب حريمهم تدالة لكن يحبوا حريم مزغرهم باينين ليهم يا حلاوة فايت أم النوم كسلانة واللي صباح عرق شقيانة دول على دول فيهم ولاد أصول وفيهم الحيرة والغلبانة ستة سبعة دول شنبات مش سهلين دولات مدات يرحم زماني ست الوالدة والله دول أجدع ستات أقل الزيتة والزمبليطة زغلة وقطعت مقديتة أحمل لول وحمو التركي محترفين وميدو مزيكا لما نقول المنحرفين رجالة صح وعريكا ومنحرفين على محترفين ويلا زيتا وزمريتا كايدا هون عظيم طبيعة قالوا الست دي في الخديعة ضريعة كايدا هون عظيم طبيعة سهلين ابن عليها ألف وجيعة من بره الله حمو التركي وميدو مزيكا محترفين واسمع للرصة جهز للحصة الله يخليك اوعى تفوت عندنا وتكرت متزاوية والقلب ميت ده احنا بنزع باسم العصافرة اللي الضرب منهم يموت طب اصحى كده للمحترفين وكمان يابا المنحرفين هنرص المسا يلا نبدع باسم التوتا والتائبين والمسا جاية على المحترم محمد جابر الاسطورة اللي يسع قدام ويتفارم والاصل يا عم غير الصورة هيجي باجلك لو هتعافر قدامه ما تعملش خلوع الفارس احمد جابر يديك عينك تجيب في دموع لو تيجي هنا تعمل جلب يبقى كده هتشوف العجب عشان معانا صاحب المحارب والمحارب حودة رجب اللي يسندل ده السنجال واللي يجيب ورا ده الموجوس اصحى المسا على ابن الحلال يعني الرجولة عالي الموس هنقول الشت لحبه الفلاح معالي في الجنت لا يديك ذروب منحرفين ونحب الصالح وما فيناش حد بتاع مصالح جاي المسد على المشاكس والمشاكس احمد صالح لا بنتعاد ولا بنتكالح ولا فينا حد بتاع امبارح عشان معانا قصد النزال غيره محمد صالح اي دماغ سهل يفهمها لكن دماغنا محتاجه شفره ريح المسد الغلخ البيها البشر ادوار عصفره جيتنا يعني الناس نزوق والست يلا طاير عرفو لما نقول محمد خلوي يعني ادب وشاكه وذوق والمزاجيه على استاذ الكل بيتعلم منه رش نرال كريم الباز واي حد يغلط يرنه والمزاجيه من التابين على شارع السيد حسين باسم الفرحه المنتظره اسلام الروش وفاكرين فرحتك هتبقى احلى فرحه وبرعايه المنحرفين والمزاجيه من التابين على العصف شارع 30 التلاتين والجي الصحية وفي الحمل علمنا كتير اوعى تقول في ولا مهرجة تعمل اندي يبقى تتهزم الفانتازيا يعني الشقاوة النزاع احسن الجاجة مفيناش حد يجيب الظهر ننفذ وانا عامل التخين والمعاملة وش ومش غدر باسم الجميل عادل اندي مسا عزك توصل بسلامة على كل راجل من حرامة والمسا جاي من المحترفين على السعيدة لهينا ياما طب والمسا على علي السعيدي والسعيدة يعني الزعامة نسمع مسا على المحترفين والشغلة مقضية بابتسامة عمولة عالتركي لالا مسوحي ده اللي بيتكلم عالشارع شاعر حر بس سلاحي بحر الحرف شغله بارع ميدو مزيكا واللحن وصايا ظابط يا عم كل الزوايا فن وغنى وبدع وسع لحمل اللي ركز معايا اصحى لسه جاي على القصع مش بس تصحى انت دنيا تصحي ما تصدش معاه اي مزه تتجن على بيس التركي مستر دي جي حماده يحيى في اي مكان عد نورتي قلنا الزيده والزنبريده وهمس على شوارع جهتي العطوطه والتائبين والقصف رحم الجامدين مسا على كل المنتزويه وميامي وخمسه واربعين وغرام وشارع 30 وشارع السيد حسين نختم باسم المحترفين ويا المنحرفين على الزيتا والزمبليتا